أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطسم تلك آيات الكتاب لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم.